الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بالأمس القريب ولى عنا رمضان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد غفرت فيه ذنوبنا وسترت فيه عيوبنا، وها هي أيام جديدة تأتي علينا، أيام جعلها الله تبارك وتعالى موسما ليغفر فيها الذنوب، أيام تأتي بعد رمضان لمن كان أحدث بعد رمضان، ومن الذي لا يحدث بعد رمضان؟ من الذي لم يحدث ذنبا بعد رمضان؟ وكل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. هذه الأيام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في محكم كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر، يقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأيام التي قال عنها ابن عباس رضي الله عنهما أنها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المحرم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام قال: أفضل الصيام عند الله المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه، خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله، أي جهادا في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. لأن الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة الكرام أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فلا يعدله شيء إلا العمل في هذه الأيام. وعن كعب رضي الله عنه أنه قال: اختار الله الزمان، فأحب الزمان إلى الله الشهر الحرام، أي الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله تبارك وتعالى ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول من هذه الأشهر. ولأن الجهاد أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو يقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذا القائل: قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد، هذا هو أفضل ما يعطيه الله تبارك وتعالى للسائلين. وقد أخرج الإمام النسائي رحمة الله عليه في حديث صححه الألباني عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع من ذي الحجة، كان لا يدعها النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يدع صيامها. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الصيام من هذه الأعمال؟ كل الأعمال أحب إلى الله تبارك وتعالى مما سواها من الأعمال في غير هذه الأيام العشر. وإنما خص الصيام من جملة هذه الأعمال لأن الصيام لله، وهو الذي يجزي به سبحانه وتعالى. وكذلك في هذه الأيام يستحب قيام هذه الليالي لأنها من جملة الأعمال. فقد كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول رحمة الله عليه: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. تعجبه العبادة في هذه الأيام. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام ذكر الله تبارك وتعالى، فقد قال الله تبارك وتعالى عن هذه الأيام وعن أعمالها: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة عند جمهور العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يكبران في الأيام العشر، يذهبون إلى السوق وإلى الشوارع والطرقات وإلى تجمعات الناس، يذكرون الله تبارك وتعالى ويرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير. أيها الإخوة الكرام، هذه الأيام جعلها الله تبارك وتعالى كشهر رمضان، لكنها أيام مختصرة. وهذه الأيام كانت أعظم الأيام لما فيها من جملة عظائم الأعمال الصالحة، ففيها الصلاة، وفيها الزكاة، وفيها الصيام، وفيها الحج لله تبارك وتعالى، وقد يكون فيها الجهاد، وتكون فيها الأعمال الصالحة كلها، فتجتمع عظائم الأعمال في هذه الأيام العشر. في هذه الأيام يوم عرفة، ذلك اليوم الذي ينزل الله تبارك وتعالى إلى عباده في عرفات في ذلك اليوم، فيباهي الله تبارك وتعالى بعباده الملائكة، يقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا يرى يوم هو أكثر مغفرة وعتقا من النار من ذلك اليوم، من يوم عرفة، ذلك اليوم الذي جعل الله تبارك وتعالى كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة أو السنة القادمة كما قال صلى الله عليه وسلم. فيه يوم، يوم العج والثج، فيه يوم النحر، أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم النحر أعظم الأيام عند الله. أفضل الأيام يوم عرفة، وأعظم الأيام يوم النحر، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أيام أيها الإخوة الكرام لا بد أن نعمل فيها ونجتهد فيها، وهي أيام القلائل، حتى نعتق رقابنا من النار. أيها الإخوة الكرام لا بد أن نعمل ونجتهد فيها، فما يدرينا ماذا فعلنا في رمضان، أو ماذا قدمنا في رمضان. هذه الأيام فرصة سانحة لمن أراد أن يعتق رقبته من النار. أيها الإخوة الكرام، إن كنت تطمع بالعتق من النيران فاشتر نفسك من الله تبارك وتعالى، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ومن كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. وقد كان هذا دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم، فقد اشترى بعض السلف الكرام نفسه من النار 3 مرات، في كل مرة يتصدق بديته حتى يفك نفسه من النار. يرى ما كم تساوي ديته، لو أنه قد قتل قتيلاً أو كان عبداً رقيقاً يذهب فيتصدق بهذه الصدقة لعل الله سبحانه وتعالى يفك رقبته من النار. واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله بديته 6 مرات تصدق بها، وهذا حبيب العجمي رحمه الله يشتري نفسه من الله 40,000 درهم يتصدق بها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته، يفتك بذلك نفسه من النار. ومن عرف ما يطلب أيها الإخوة الكرام، ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. إن كنت تطلب الجنة فلا بد أن ترخص ماذا تبذله وتقدمه لقاء ذلك. أخي أيها الكريم، أيها التائب، يا حبيب الرحمن، اسمع إلى الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه ماذا يخاطبه، يخاطبني ويخاطبك، فيقول: قد رضينا منك في فكاك نفسك بالندم، وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن، مد إليه يد الاعتذار، وقم على بابه بالذل والانكسار، وارفع قصة ندمك مرقومة مكتوبة على صحيفة خدك بمداد الدمع بمداد الدموع الغزار، وقل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال يحيى بن معاذ رحمة الله عليه: العبد يوحش فيما بينه وبين ربه وبين سيده بالمخالفات، ولا يفارق بابه بحال، لعلمه بأن العز العبيد في ظل مواليهم، أي في ظل أسيادهم. وأنشأ يقول رحمة الله عليه: قرة عيني لا بد لي منك، وإن أوحش بيني وبينك الزلل، قرة عيني أنا الغريق، فخذ كف غريق عليك يتكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك رقابنا من النار وأن يغفر لنا ويعتقنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وعلى آله وأصحابه الأطهار الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أبو عبيدة الخواص ذلك الإمام الزاهد العابد رحمة الله عليه قد غلب عليه الشوق والقلق إلى الله تبارك وتعالى، قد غلب عليه الشوق إلى الله تبارك وتعالى حتى يضرب على صدره في الطريق ويقول: وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول: يا رب قد كبرت، يا رب قد كبرت فأعتقني. وكان من عادة الأسياد والموالي أنه إذا كبر عندهم العبد وشاخ وظهر الشيب في رأسه ولحيته يعتقونه بكبر سنه، فلا يعود لا ينفع لعمل ولا لشيء. كان يأخذ بلحيته ويقول: يا رب قد كبرت سني فأعتقني. ورؤي يوم عرفة وهو يناجي الله تبارك وتعالى ويتبتل إليه، وقد بلغ به الخشوع ما بلغ، أخذ يناجي الله تبارك وتعالى يقول: سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر، هو الرفيع فلا الأبصار تدركه. سبحانه من مليك نافذ القدر، سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر. أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشتاقون إلى الله دائما، ومن الذين يجتهدون في العبادة حتى يصلوا إلى ربهم تبارك وتعالى سالمين غانمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام القادمة أيام خير وبركة ونصر وفتح للمسلمين بإذن الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا شقيًّا ولا محرومًا ولا فقيرًا ولا معدومًا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأجدادنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حقٌّ علينا، واغفر للمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المستضعفين في مصر وسوريا وفي القدس وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عجل خلاصهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم، واحفظ أعراضهم، واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالطغاة المجرمين المتجبرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم اشف صدور المؤمنين بزوال الظلم والظالمين يا رب العالمين. اللهم أقم بنا دولة الإسلام وأحينا بها سعداء أو أمتنا دونها شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.